وبين الام الذكر مع الذكر، عباره عن كده شكل كده زي الحاله كده تقريبا، فيها جزء من البيبي وجزء من الام. هو انا بجد اللي حصل كرتوش فيرتلايزيشن حلو، بس في شيء احتاج اقول عنها لكم الكوكي بتوشي تنكسر بس ما شاء الله ربنا يفتح عليك. يعني قريت بس كده ليه سريعه حلوه عشان اقدر اجيب لكم شويه اسئله صغيره كده نحلها مع بعض كده خالص معايا الفكره؟ طيب التفسير بقى خلي بالكم التفسير موضوع مهم جدا، يعني فك الفهم بس الموضوع ده على فكره ده ممكن يجرني كومن جدا يجرني، عشان كده عايزين في الاول كده بفكره عايزين نفكر اللي هو هنشرح ايه في البلاسينتا النهارده. في البلاسينتا اللي فاتت نشرح ثلاث حاجات، نشرح ان شاء الله الاناتومي او البلاسينتا اناتومي معايا كده والمانفورميشن اوف البلاسينتا او الدورة بلاسينتا، وده الحاجه اللي جت الفانكشنز اوف البلاسينتا. الفانكشنز اوف البلاسينتا ممكن يجي لنا السؤال كده قلنا اناتومي functions of the placenta. اي اناتومي لازم معاه الفورميشن، اي اناتومي بيقول لك اناتومي تدي معاه الفورميشن معايا ده كده. هنجمع حضور كل حاجه نجمعها باذن الله تحس ان في ذاكر يبقى الكلام عندك موجود جاست، بس انت تبقى فيلينج ايه الكلام دي اهم نقطه. بدايه هنبدا في اناتومي، هنتكلم ايه في اناتومي؟ هنتكلم على الاورجن و فور انفورنس سايت سايت الشيك والسيرفس الاصلح سيرفس. يبقى خلي بقى اللي فاتت انا في هنتكلم عن الاورجن والفور اس مكانها فين السبايك حجمها قد ايه شكلها ايه والسيرفس بتاعت الشيك سيرفس معايا اللي فاكره. بدات اللي فاتت الاورجن هي جايه من البلاسينتا، هي عامله الحمل في جزء جاي من البيبي وجزء جاي من الام. نسترجع الذاكره بقى دي بتاعت الاطفال اللي خدت الكاس ده كان في كده كده بينفع تدور كل متشكل اسمه كل ايه؟ فرندوزم داخل في الايد وقتها كده ايه؟ بدايه اه انت خدت عند حل الاطفال بالظبط بالظبط كده، والحاجه فيها حته بتشتغل فوق دي صح ولا مش صح؟ غطى الحل مش فيها حته بتشتغل فوق وده الاتاتشمنت اوف ذا امبريكر كور. يبقى انت كده لما تخش المطبخ كده يا شباب ده في البنات ده ما بيخش المطبخ، انا اللي اعرفه البنات ما بيخش يخش المطبخ خالص، ده منطقه محظوره صح ولا كده؟ اه حد يعرف يطبخ هنا؟ مفيش صح؟ لا ده العادي ده عادي جدا في المشكله. لا ده يا جماعه انا جاي تحت نازل اه والله العظيم هو حتى لو بس طب انت هتجريسي ولا تعلم ترشيح ولا لا؟ حضرتك بتقول لا والله العظيم بجد بجد لا لا لا النور دي على فكره احنا نراعي دي كونسيومير. فخلي بالك يا جماعه الاورجن عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كوريو فرندوزا كوريو فرندوزا معايا يا جماعه وديسيدوا ديزاين كوريو فرندوزا وديسيدوا ايه؟ طيب فدي كله في الدوزن. فكده ما اشتغلتش على كده ان حد دايما يقول لي تيجي الله يطلع دايما يقول لي تيجي واللي بيجي يا جماعه طماع بس مش كذاب صح؟ يعني هيجي اللي هي الشوات الجبار الريليشن تو تي دو كاتش لاند يعمل لها ايه؟ يحلق لها صح؟ يبقى اسمها كوريو ايه؟ كوريو ليدي. كوريو ليدي يا فكره كوريو ليدي يعني يعني ذا بوك الاصفر معايا كده. لكن اللي هو الناحيه الثانيه ناحيه الثانيه متسرعه جدا اسمها كوريو فرانسوز او كوريو فرانسوز ده الاوزر عباره عن ايه كوريو؟ حد فكرت؟ الكوريو ده كان عباره عن 3 لايرز. ايه بقى 3 لايرز؟ اوتر كيو صح وانر سايتو وفي تحت اندر لاين مين؟ ميك ديرم. وكان ده كله ترتيب مين يخترقه؟ برافو عليك بلاد فيسل برافو عليك. ده الدكاتره اللي احنا قلنا عليه كوريو فرانسوز ده كده مع الكوريو فرانسوز. فتعال نبص على الكوريو اول حاجه الدكاتره اول حاجه السايت. يلا حد يقول ده يا جماعه السايت بنسيبها فين كلنا؟ السبب والبلاسينتا فين؟ في الفلطس مكان الامبلانتيشن معايا يا جدع. يبقى خلي بالكم هنا السبايك في الفلطس بس تيك كير الفلطس قدام ولا ورا؟ قوم اللي ورا تلتين حالات ورا والتلت ايه قدام. يبقى البلاسينتا السبايك تحت انا اللي جت في الفلطس وتلتين ورا والتلت ايه التلت قدام. طب خلي بالكم الكور ده الكور ده خايبان شويه ما بينشنش صح، الكور خايبان شويه مش بينشن صح. هو المفروض ينشن فين؟ في السنتر اوف دي بلاسينتا معايا ده فاكر شغل 10 10 لكن هو ايه؟ يعني ايه نشي زي كده محروف سنة فليه مش سنتريك ولكن اكا سنتريك. وكلمه دايما اكا يعني اوتسايد زي اكا توبك اوتسايد المكان توبك يعني مكان ماشي. فدي اسمها اكا سنتريك الكورد ما بينشنش صح، الكورد كده بيقوم محروس كده كده داخل على جنب الجناب، عشان كده تحتاج شو ذا سبورت ايه اكستنسيف معايا دكاتره. يبقى خلي بالك يا دكاتره السايت اوف ذا لاتيريا في الفانتس كومن ستيكن تنزيل وتنزل قدام والكورد اتاتش ليها الفاسيتا ان ان اكستنسيف واي، يعني ليك جنبها مش في السنتر بالظبط. معايا دكاتره مش في السنتر ايه بالظبط. السايت بقى ده ليك جنب السايت، ليك جنب السايت طول وعرض ووزن، طول وعرض ووزن. معايا شباب طولها قد ايه؟ البلاسينتا شكلها عامل زي ازاي بالظبط؟ زي ازاي؟ معايا ده كده زي ازاي؟ طولها من 15 الى 20 سم، طولها من 15 الى 20 سم. معايا ده كده؟ يعني ازاي قدرها من 15 20 سم؟ حاجه قد كده. هوريكم النهارده برضه في المود ان شاء الله، يا رب يكون في الوقت بس. تمام النهارده اوريكم شويه سلايد على البلاسينتا شكلها ايه والابنورمال شيب. كل فرد ده هوريكم ان شاء الله السلايد. باذن الله. عامله كده، منظرها كده يا كده. من 18 ل 20 سم، 18 الى 20 سم. معايا يا كده؟ وعرضها قد ايه بقى؟ مثلا زي مثلا ايه؟ البسبوسه، بلاش البيتزا، البسبوسه بتعمل ازاي؟ تلاقي الناس كلها تطلع في حته في النص، صح ولا مش صح؟ اشمعنى ده كانت حته في النص دي؟ مش مهمه اساسيه قوي. ان هنا خلي بالكم مثلا البسبوسه او الكنافه او كده تعمل اطراف محروقه، محروقه ليه؟ عشان رفيعه. والبلاسيستا نفس الشوار، البلاسيستا نفس الشوار، نعم؟ لا لا ما لهاش حاجه. فهو السنتر اللي كده بيبقى اخف 2 سم وترفع تيبرز كل ما توصل لمين؟ دي ادمارشن. يعني خلي بالك يا كده طولها قد ايه؟ 20 سم، 18 ل 20 سم او 15 ل 20 سم، اراوند 18 سم. معايا كده؟ والسنتر هو اخف حته وكل ما توصل للبريد كل ما ايه؟ ما ترفع. السنتر في السنتر 2.5 سم وترفع كل ما دخلت على مين؟ على الامبريكر. لو دخلنا على الوزن بقى وزنها بجد نص كيلو، وده كتير نص كيلو، حاجه كده ايه محترمه، مش بتبدا تخين بس دي هوا صح؟ خلينا دي حاجه كده ايه ما بتتشافش اصلا، مايكروسكوبيك استراكشر ولا شكلها كده بس. لا دي نص كيلو، حاجه كده محترمه كده يا دكاتره، نص كيلو تقريبا من سدس لسبع الفيتا ويك، من سدس الى سبع الفيتا ويك، يعني كده ده وزن مثلا ايه 3 كيلو ونص، تمام 3 كيلو، فهي تقريبا من ايه نص كيلو كده او ممكن تزيد شويه على حسب وزن قد ايه، يعني حتى في الاكل سوريا ممكن تبقى اكبر شويه. يبقى خلي بالك ان الاكل هي من صوت الى قطع وزن مين؟ وزن مين؟ طيب الشيء قلنا من شويه ان هي شكايه دكاتره، شكايه دكاتره ديسكويت صح؟ ديسكويت زي بالتالي. طب بيزنس ستراكشر يعني ايه بيزنس ستراكشر؟ يعني هي كلها عباره عن بلوك صح يا دكاتره؟ ايمو كوريا يعني ايمو كوريا ستراكشر، ايمو يعني دموي دموي، وكوريا جايب بلاسنتا، اي حاجه بقى كوريو يبقى بلاسنتا على طول. فايمو كوريا ستراكشر يعني التيشو دوت عباره عن تيشو بلاسنتا هو دم، يعني جسم دموي مليان دم من جوه، ايمو كوريا ستراكشر. معايا الفكره؟ طب ليه مكان السيرفس بقى؟ السيرفس الفكره فيها تو سيرفس، ناحيه الام وناحيه ناحيه البيت اهو. لو رسمنا كده ايه تذكره بالمنظر ده كده، وادي هنا كده بلاسنتا، وادي هنا الكورد، وادي البيبي كده دكاتره بالمنظر ده. في هنا سيرفس ناحيه مين؟ ناحيه البيبي. وفي سيرفس جوه ناحيه مين؟ ناحيه الام. معايا يا شباب؟ طيب احنا خدنا الامنيون المره اللي فاتت صح؟ الامنيون عايز اقول لكم الامنيون ده بيتكون من 3 بارتس. الامنيون بيتكون عباره عن غشاء رفيع كده ترانسبرنت كده بيبطل اليوترس من جوه، بيتكون من 3 بارتس. اول بارت عامل لايننج لليوترس اهو، ده اول بارت. ثاني بارت مغطي بلاسنتا بالمنظر ده. ثالث بارت مغطي الكورد لكنه ما بينطيش البيبي، يعني بيوصل عند الامبريكس ينتهي عليه. يبقى خلي بالك ان الامنيون عباره عن 3 بارتس، بارت عامل لايننج اليوترس، بارت مغطي بلاسنتا، بارت مغطي الكورد. عشان كده بقول لك ان هنا السيرفس ده بيجمع الاثنين، تعرف ايه الاثنين ليه؟ بقول لك الكورد ان هو بيجمع ده، الكورد بيجمع ايه؟ الكورد بيجمع عشان تقدم ايه؟ مغطيه. البيبي ما بيجمعش، ليه ما عندوش امنيون؟ الماتيرنال سيرفس اللي جوه ما بيجمعش. ليه؟ لان معلوش قبلك. يبقى خلي بالك الفيتال سيرفيس اول حاجه الفيتال جليسنج. يعني ايه جليسنج؟ يعني بيلمع. طب ليه بيلمع؟ ليه؟ عشان بتغطي الابلين. بص من 3 بارتس اوف ابلين، في بارت لاين ديفيزر، بارت بتغطي البلاسينكا، بارت بتغطي الكورد عشان يحمل الاستشن كلها بتلمع. الريسيرفيس ده برضه فيه نقطه مهمه. ايه النقطه المهمه؟ ان الكورد ماسك فيه. يعني يا دكاتره خلي بالك المنفيتا سيرفيس ده اول حاجه بينفع، ثاني حاجه الكورد ماسك فيه. معايا يا شباب؟ في بقى حاجه نقطه في هذا الكارثه ده، خلي بالك اذا وقع الكارثه دوت لو بلاسنتا كده وهنا الكورد اتاتش كده، هنلاقي الفيسلز يا دكاتره طلع من الامبريكال كورد اهي. طلع بص يا دكاتره، تطلع من الامبريكال كورد وقرب المارجن هتلاقي في صمت تخلص لجوه، تطلع من كذا كورد قبل المارجن تخلص لجوه، تخلص يعني never to cross المارجن، never to cross المارجن. يعني هذا السيرفيس يتميز ان عليه بلاد فيسلز، بس عليه بلاد فيسلز never to cross المارجن. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان لو لقيت دكاتره اي فيسل كروسنج المارجن هبقى واخد بالي ان هو رايح لحته اضافيه، لبلاسنتا صغيره كده اضافيه بيغذيها. يعني لو احنا كده بصينا على بلاسنتا كده ولقينا فيه بس وسط المارجن، اعرف ان فيه جزء جوه بنفضل تخش فيه اسمها اكسسوري بلاسنتا. يعني ناخد جنب الفيتا سيرفيس بثلاثه كرايتيريا. ثلاثه كرايتيريا، ايه بس كرايتيريا اهو؟ 3 كاركترز. دايما انا فاكر الفيتا سيرفيس 3 كاركترز. ايه بقى ال 3 كاركترز بقى؟ الفيتا سيرفيس اول كاركتر على فكره ان هو جليسنج بيلمع، ثاني كاركتر ان الكورد ماسك فيه. ايش ده كاركتر ايه؟ عليه بس عليه احناش ماشي، عليه تعابين ماشي. هقول لكم النهارده يا جماعه كده، استنى عشان هقول لكم النهارده الجسد جميل قوي، لكن هذه الجسد نيفر تو كروس المارجن، عمرها ما تعدي المارجن. ولو وجدت اي جسد معدي المارجن ده بقول ان هي تخش تجيب الاستراكشر جوه الزياده في حته بلاسنت صغيره جوه كمان. دكتور عرفت ان ايه؟ اقول له بص كده عشان درست ان كل الجسد كلها قرب سنتي من المارجن تخلص لجوه اللي فوق. يعني خد عن المارجن كله ما فيش ولا جسد معدي، تمام؟ لكن طالما في جسد معدي يبقى هو راس الاكسسوري. الاكسسوري يبقى السنه الجايه ان شاء الله. السنة الجاية لما تعيدوا بلاسنتا من فضلك بص على مين؟ بص على الفيتا سيرفيس. اتأكد إن كل البيسنس كلها مش واقفة عند المارجن، ولو واقفة عند المارجن خليك بقى كده إيه تيوب سمارت معايا يا دكاترة، واعرف إن عندك في كده إيه، في عندك أكسسوري بلاسنتا موجودة، خش بقى إيه إيدك كده جيبها ونزلها عشان ما تبقاش بعد كده من إيه تعملها بعد كده إنفلاميشن وإنفكشن. معايا يا دكاترة؟ طيب نيجي بقى كده على ايه؟ على الماتيرنال سيرفيس. الماتيرنال لما نعمل البلاسينكا بقى نخش عليه بقى من تحت. نقلب الصفحه كده. بص كده كده البلاسينكا من تحت بقى. هتلاقيها عامله ازاي؟ هتلاقيها كده لونها كده على فكره عامله زي الطوب الاحمر. الطوب الاحمر ده ليه لون اسمه دال ريد. دال ريد. الطوب الاحمر. معايا كده فكره؟ وتلاقيها متقسمه كده الى مثلثات. تبدا في مثلثات كده. مثلثات كده يا دكاتره، كل مثلث ليه اسم على فكره، الشكل الغربي ده اسمه كوتي ليدون. كوتي ليدون. معايا يا شباب؟ اول حاجه اللي هي دال ريد احمر يا دكاتره طوبي كده، لون احمر ده طوب دال ريد، ده نفس الغطيه بارد. طيب قبل صح؟ طيب فاللون دول لونها كده ايه؟ دال ريد. الحاجه الثانيه بتقسمها الى كوتي ليدون. بصوا كده بتروح كده ايه؟ شبه فاتح عليكم كده، لو عندكم كده مزرعه ولا حاجه تمام، وتشد كده ايه الزرعه من الارض كده معايا، يطلع الجذر كده وعليه شويه تيل. بس هو ده الكوتيليدون عباره عن ايه؟ عباره عن فيلس من البيت، فيلس واحده اللي ده سؤال كبير، فيلس واحده. يعني كل الكوتيليدون عباره عن فيلس واحده معايا دكاتره، يعني ليها مين ارضي ومين تيل واحده بس. الفيلس دي حواليها شويه تيل دول، الفيلس دي حواليها شويه تيل دول، فيلس مع تيل، كل فيلس مع تيل دول تمام دي بتكون كوتي ليدون. يبقى هو البلاي بتاع البيبي في مين بلاي؟ بلاي اساسيه. هما كام؟ 20 بلاي، 25 بلاي. كل بلاي عليها حته كوتي ليدون، عليها حته سيدوال. فالبلاي مع السيدوال ده زي كان ده تشد كده الجدر مع التربه اللي حواليه دي اسمها كوتريدون. عندنا كام كوتريدون؟ من 20 الى 25 كوتريدون من تحت. معايا ده فاكره؟ يبقى خلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا يا دكاتره ان الماتيريال سيرفيس اول حاجه ضل ريزنج احمر كده، ايه ضل معايا دكاتره؟ مش بينفع كده لطيف زي الماتيريال سيرفيس، لا ده ضل ريزنج دي اول حاجه. تاني حاجه بتاكد الى كوتريدون عباره عن ايه كوتريدون؟ كل الكوتريدون عباره عن بيلدرز حوالين شويه بيلدرز مع سيزون زي الشد كده جسم من الارض كده حوالين شويه ايه شويه توت معايا دكاتره؟ طيب خلي بالك يا دكاتره، حد يفكرني يا دكاتره الجافيتا كان مكانها فين؟ فبتيجي المنظر ده ولا شايفينه؟ اه ده اللي كان هيبقى كده هنا صح؟ طب وبلاسنت تبقى هنا برضه، بلاسنت تبقى هنا. فلما انا شفت بلاسنت كده زي ما تيجي تعمل كده بتزاي معايا على فكره وتشيل كده ايه البيتزا من الصينيه، في فرده ايه؟ بواقي صح ولا مش صح؟ نفس الحوار لما شفت بلاسنت من الرحم تمام؟ هيقوم قاطع لي كده اللي هي رفيعه قوي من استراتوم سبونجوزوم. فتلاقي كده ايه على البلاسنتا كده دكاتره عشان اضلت ممبرين رفيع قوي كده جيش ممبرين ده حيث مين دوت ده عباره عن استراتوم سبونجوزوم. بص في السبونجوزوم اسمها البيتال بيك، يعني لما اشوف كده كده بلاسنتا من الرحم كده تقوم طالعه واخده عليها كده حته ممبرين رفيع جدا من استراتوم سبونجوزوم. ده مش البدايه، بدايه بوريها في الصينيه معايا دكاتره، دي اسمها البيتال بيك. البيتال بيك يا شباب خلاص انا هرسم خلاص، انت لسه ما شفتوش ولا ايه؟ هرسم خلص خلاص انا هرسم قصدي بلاسنتا. الاورج بلاد الاورج عباره عن ايه؟ لا انا عايز كل الكلام ايه يا جماعه؟ كلنا نتكلم مع بعض. استراتر ايه؟ سوري عباره عن كل ايه؟ فرندوزا مع ايه؟ مع السيتو بتاعي تمام كده؟ طب نيجي بقى كده على السايت او السايت، السايت فين؟ فرندر ايه هو؟ سنتين ورا والسنت قدام والكور اذا اتشكي الان السنتريك وي مش بتبص على السنتر ولكنه محروق شويه على جنب الجناب. طب يا دكاتره السايز طول وعرض او طول وثيكنس ووزن، الطول قد ايه؟ ارام 18 سم 15 20 سم معايا يا دكاتره؟ طب والثيكنس قد ايه؟ اثنين ونص ده في السنتر، لكن البريك تبقى ايه؟ تبقى ارقى. وزنها قد ايه؟ نص كيلو جرام، نص كيلو جرام. طب نخش بقى كده على الشيش كده ازاي؟ ديسكويد انجي معايا السيرف. يلا يا جماعه عايز 3 كاركترز في البيتا سيرفس و 3 كاركترز في او في الماترنال سيرفس. ايه 3 كاركترز في البيتا؟ الاكزيستنج الكور ديماند فيه وعليه بيسنس، هذه البيسنس دونت ريتش مارجن دونت ريتش مارجن. اما الماترنال سيرفس بعد كده دونت ريتش متقسم الى كوتريدونز وكل كوتريدون عباره عن مين ستيم فيلوس معايا كده مع شويه سيلوا فتح ايه كمان؟ كفرد باي بيتا جيت بيتا او سيتي والجيت وده عباره عن حته كده البريك ريش ده عباره عن ستراتا معايا كده؟ طيب في تحت عندكم جدول مرسوم تحت ايوه كده سيرفس تشحن ثم يتشحن ما لسه ما بص كده الناحيه الثانيه مكتوبه ايه دي الصفحة؟ هتلاقي مكتوب على الكوميديا الصفحة اللي بعدها. بص بقى دكاترة بقى هننط بقى معلش في جدول تحت عندكم صح؟ ممكن تشوفوه مش مشكلة. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا الأمن والكوريون. في جدول تحت خالص. فرقت بين الأمن والكوريون. بص دكاترة الكوريون بقى فين بقى الكوريون؟ خلي بالك الكوريون ده بين البلاسنتا، يعني بص الكوريون ده من بره كده. بين البلاسنتا دكاترة. ده اسمه ايه؟ اسمه الكورن ليجن. يعني الكورن ده على فكره بص مش هو ايه؟ لما بيحصل شوك في البرين وانفلاميشن بيبقى اسمه كوريو اميونايتس صح ولا مش صح؟ ففي كوريو من بره وفي اميون من جوه. الاميون هو 3 بارتس، ايه بقى 3 بارتس؟ لايننج ديفيزنس وكفرنج البلاسنتا وكفرنج الكور. اما الكوريو بقى في ده بره الاميون تمام كده واكملته البلاسنتا اللي هي كوريون فرندوزا. امال ده بيمثل مين؟ ده بيمثل الكوريون ليه؟ الكوريون ليه؟ معايا دكاتره؟ يبقى الكوريون ده الكوريون كمان البلاسنتا يقف عند البلاسنتا ليه؟ بيكمل عند البلاسنتا. البلاسنتا كوريون فرندوزا. اما الانيون من جوه 3 بارت لايننج اليوترس او لايننج الكوريون ومغطي البلاسنتا ومغطي الكوريون. ولما يحصل رابشر في البرينز ده يتقطعوا الاثنين مع بعض، رابشر في البرينز ورميات انفلاميشن اللي اسمها كوريو اميلايز. مين اللي بره؟ الكوريو. مين اللي جوه؟ الابيون. معايا الفكره؟ بس ده انا عايز افهمه في الجدول ده. الجدول ده كله اللي فيه من الجدول اللي متقصه فيه مش طبعا الجدول مش عايزين نبص عليه. معايا الفكره؟ طب تعالى نبص على كده على النقطه اللي بعديها. هنخش على الابدورمال، هنسيب الفانكشن ونخش على الابدورمال. اوكي على فكره الابدورمال نقلب نقلب نقلب لسه لغايه ما نلاقي الابدورمال نقطة السنتر. ايه ده الابدورمال يا فكره؟ تعالى نجمعها مع بعض. ايه الابدورمال؟ بصوا يا شباب الابدورمال في الفور اس يعني في السايد، في السايد في الشيب في السيرفيس رد جنبها ابيض احمر او روز. يبقى خلي بالكم الابنورمال نجمعها مع بعض. نجمع الايه؟ الابنورمال معايا؟ الابنورمال الفور اس والابيض احمر او روز. ابيض احمر او روز معايا ده كده؟ يبقى هنا خلي بالكم يا شباب معايا مش معايا؟ ده انا عشان كده بجاوب على فكره انت تتخيلوا الموضوع ازاي؟ سهله جدا. الابنورمال في الجسد لو تخيلنا السايد والسايد والشيب وكل حاجه هنساء يبقى سهل جدا ان احنا نتوقع الايه في الماده بتاعت الابنورمال. اول حاجه عندكم ابنورمال في ايه؟ السايد. طب خلينا ماشي في الشيب. طب بلاش الشيب خليها ايه؟ خليها في السايد. معايا ده فكره؟ خليكم مش معايا بقى في واحده واحده كده. يلا يا جماعه السايد هي مكانها فين؟ في الفصل. عارفين كام في الميه في الفصل؟ 99.5% فوق. معايا ده كده؟ عشان في 5% فين يبقى فين؟ تحت اسمها ايه دي؟ بلاسنتا بيبي. يبقى دكاترة أول حاجة يا دكاترة أبنورمال سايت بلاسنتا بيبي. طب إيه رأيك لو كان بيقول لك إن هي فوق؟ بص بقى بص بقى الجروم بقى الجروم هي فوق ومكانها خلاص بقى. عارفين إزاي؟ لو راكبة على السيستم. لو راكبة على الفيبرويد رغم إن هي فوق بس برضه أبنورمال سايت. يبقى خلي بالكم أول أبنورمال سايت سابت فوق ونزل تحت. ماشي. لكن مجرمة بلاسنتا يبقى مجرمة إيه؟ إن هي ممكن تبقى فوق وأبنورمال برضه. إزاي؟ راكبة على السيستم. او على مين؟ على الفيبرويد. بص يا دكتور ممكن البلاسنتا تسيب لك الرحم كله وتسيب خلاص بره. ليه يكون الرحم خالص؟ انت مش في حاله بره. تروح على بره دي يعني تبقى حاله ايه دي؟ حاله اكتوبيك بريجنسي. يبقى الابنورمال سايت يا دكاترة يا اما الفتره البلاسنتا بريجيا ماشي يا اما فوق في الابر بارت يا اما على السكتر يا اما على الفيبرويد يا اما بره الرحم خالص تبدا الرحم تلاقي بره تماما في اسمها اكتوبيك ايه؟ السيستم ده بيبقى فيه حاجه جوه الرحم معاك بيبقى فيه حاجه جوه الرحم كده زي ما تلاقي نفسك هنا حاجه بتنزل كده الحين بتنزل ممكن يبقى في رحم تماما او ممكن يبقى هو لا نص صغير مش هيبقى في الرحم فاهمني في المنظر ده كده ابنورمال ده ابنورمال هنضغط المانفورميشن. طيب نيجي بقى كده نفكر على النقطه دي حد ليه سؤال؟ طب بعد ما خلصنا السايت تعالى نخش على مين؟ على السايت. يلا ده فاكر السايت تبقى كبيره قوي صغيرة صح ولا مش صح؟ عايز حد يقول لي يا دكاترة ايه اللي هو خدناها حاجات خدناها أو حاجات تعرفها ممكن تبقى كبيرة في السايز زي ايه؟ ماكروسوميا زي مين؟ توينز عارفين توينز ماكروسوميا برضه؟ ما هو الفطرين اثنين بلاسنتا دايابيتس ما دايابيتس ماكروسوميا وبلاسنتا كبيرة يبقى ممكن توينز تلاقي بلاسنتا كبيرة ممكن دايابيتس بلاسنتا كبيرة معايا شباب؟ طب مين اللي هيقول لي يا دكاترة الار اتش ليه بلاسنتا كبيرة؟ ار اتش اوتو ايمونيزيشن عشان البيبي ده بيبقى تخين قوي ليه؟ مليان ميه اديمتس هايبوكسيتات والبلاسنتا بتبقى اديمتس معايا ده فاكره؟ لما اديمتس بقى كبيره عشان كده تلاقي الكاركتر اوف بلاسنتا بص على الكاركتر اوف بلاسنتا هتلاقيها عامله ازاي؟ لارج صح ولا مش صح؟ لارج كبيره وتلاقيها بيج مين جاي يقول لي يا جماعه ليه بيج؟ الار اتش ها؟ والله صح اي لمب اديمتس بيبقى بيج لكن في تلاقي اضعف هو قديم ده صح عشان هيمولز عشان انيميا يا دكتور برافو عليك عشان انيميا يبقى خلي بالك يا دكتور البلاسنتا في الار اتش كبيره كبيره ليه؟ عشان هي اديمتس معايا يا دكتور وبيلي اي بيل اي ديم اي ديم يا دكتور دي ديم بتضغط على البلاس تقوم عامله ايه؟ بيل ليك معايا قلت لك بيل بلاسنتا يبقى البيل البالور البلاسنتا في الار اتش حاجتين اديمه وهيمولز اديمه وهيمولز اديمه ضغط على البلاس افلام تاني حاجه هيمولز كان كتير تاني بيه. السيفلس برضه كبيره يا دكاتره، ليه كبيره ليه؟ فيها سوولينج، السوولينج ليه عشان تدم عشان تتكلم اي انفلاميشن بيعمل قيمه، صح؟ فتلاقيها كبيره. يبقى لارج لارج وفرايبل ليه لارج اور برايفت علشان انفليت انفليت لاتنت بالارض بالسيفلس. طب ليه تلاته برضه ايه بين برضه في السيفلس؟ اشمعنى؟ طب في السيفلس فيها تشيز شفناها قبل كده حاجه اسمها انس ارثرايتس اوبليسيس، فهتلاقي السيفلس لاتنت كبيره وتلاقي السيفلس سته فرايبر عشان انفليت وتلاقيها بين عشان انس ارثرايتس اوبليسيس. ولو تشخصها تمام لو تشخصها كويس هتلاقي فيها اسمها بايلوبيت، اسمها اكسسوري بلاسينتا او بلاسنتا. معايا يا دكاتره؟ اللي بنسميها بلاسنتا سكر سنتورياتا. سكسسري اكسسري بلاسنتا. بلاسنتا سكر سنتورياتا. اكسسري بلاسنتا. عباره عن ايه؟ عباره عن بلاسنتا يا دكاتره زياده صغيره. يعني اثنين بلاسنتا قد بعض بينهم ممبرين فايبر تايب. بلاسنتا كبيره بس صغيره اسمها ايه؟ اسمها سكر سنتورياتا اللي هي اكسسري. طب تعرف ازاي؟ في حد يقدر يقول لي انا اعرف ازاي؟ تزعل باي اكزامينيشن اوف ذا بلاسنتا اي سيرفيس فيتا هنلاقي في ايه؟ ايه ده احكي منين؟ طب ده جاب ده ولا ايه؟ طيب لا عشان هنا في بلاد جاست كروسنج مين؟ كروسنج المارش. لو في جاست كروسنج المارش على كفر يبقى رايح لمين؟ دي اكسس لمين؟ اكسس لمين؟ بس كده ادي الابنورمال ايه؟ ابنورمال شيب بلاسنتا في اثنين معايا دكاترة باي لوبيت باي فارتاي وسب سنتورياتا او اكسسري بلاسنتا. تعالى نبص بعد كده دكاترة على البلاسنتا ثلاث اشكال وبلاسنتا في واحد يعني بلاسنتا واحدة. اول بلاسنتا في جنبها ربع الجنيه المخبوز مش الورق ربع جنيه المخبوز معايا دكاترة تلاقي بلاسنتا كده وفيها بيكات كده حتة كده ايه ده؟ فيها فرن كده فعلا اسمها بلاسنتا فينستراتا. فينستراتا يعني ايه فينستراتا؟ فينستراتا يعني الدكاترة اللي فيها شفاك. معايا الدكاترة بلاسنتا اللي فيها ايه؟ اللي فيها شفاك. بتلخبطني جامد جدا. قول يا رب طب ده فين دي؟ فينستراتا ايه؟ بس مش انا. ممكن لو حد ناس ما عندوش خبرة كويسة يقول لك طب لا انا حاسس ايه كده جوه. معايا الدكاترة؟ ولا هي خلقة ربنا كده؟ طبعا بديك نص على خلقة ربنا. تلاقيها ايه منتظمة جدا ما فيهاش حاجة مقطعة ما فيهاش حاجة متقلبدة. ففي فرق شاسع بين مثل كوتريدون يعني كتاب جوه عن ان دي خلقة ربنا. معايا على فكره؟ لكن ما عندوش خبره يبص كده ما يعرفش البلد اللي فيه. لا فيها خرز، لا في حته لسه دي جوه، لا بص عليها تلاقي بقى دي مش متربده والسيرفس والبريند عليها مش فيها كده ايه؟ ده خلقة ربنا. معايا على فكره دي اول ربع جنيه ايه المخروط. دكاتره مين عجب البيت ده؟ ليه دي جميله في الاسم؟ جميله جدا. تعريف لاتين ده في فرنسا بيطلع منها يعني اغلى الكوزماتكس كلها من البلاسنتا. الخلطه الجديده اللي هي ايه حاجات النيتشر ديت كلها دي من البلاسنتا. جامده جدا. معايا بص بقى انت راجل بيعملها ازاي؟ بتروح البيت بقى دكاتره هتلاقي راجل يعمل بيت كده يفرد فيها كده يفرد فيها كده صح؟ بعد كده يقوم لمها كده يجمعها تمام ويحط عليها بقى ايه الاضافات بيدخلها ايه في الفرن صح ولا مش صح؟ يقعد يفرد فيها صح ولا مش صح؟ طب ويلمها بعد كده البلاسنتا نفس الحوار مفروض يبقى كانت تتلم بعد كده. تخيل يا جماعه يعني البلاسنتا دي يا دكاتره الجوده المفروضة كبيره جدا. عارفين لما اقول لكم الكوريوم كان في الاول البلاسنتا اللي في اللاي دي دايما يقول البيبي فجابوا ليه تتلم فين؟ تتلم في الكوره الفرندوزه معايا؟ ساعات كتير جدا بس مش كتير جدا جدا يعني بس ساعات يعني كان بلاقي ايه؟ الكوريوم ليه ما بيستفيدش يفضل موجود. بلاسنتا في كوريوم ليه؟ طب سؤال يا دكاتره يبقى في بلاسنتا في كوريوم ليه؟ الجميل ده مش عارف تركز لا في الفرنسوزه ولا في الليبي صح ولا مش صح؟ ايه اللي هيكتب بقى؟ بلاسنتا كبيره قوي بس عباره عن ايه بقى؟ عباره عن البيتزا المسلوقه من برين. تيجي تنزل الكور بتتعب منك. طب تنزل بلاسنتا بقى ايه؟ من برين من برين. ما بقتش بلاسنتا بقى المحترمه ده كانت عباره عن من برين كبير اسمها بلاسنتا ميمبرانيشيا. البلاسنتا ميمبرانيشيا دي عباره عن ايه يا دكاتره؟ دي عباره عن قبل كده ان بريك البيتزا المفرومه اكتب جنبها كاتب جنب الاستراطه ربع جنيه مخروم اكتب جنب الاستراطه ربع جنيه مخروم دي الاستراطه اكتب جنب الميمبرانيشيا البيتزا المفروده البيتزا المفروده معايا يا فاكره؟ ايه اللي حصل؟ بيرسيستنت مين؟ بيرسيستنت كل الليل فلما بقى كل الليل ده كله بقى دايما يدور الليل موجود والفرادونة موجود مش عارف يركب لا هنا ولا هنا كانت بلاسنتا كبيرة قوي دايما نقول البيت كبيرة معايا يا دكاترة لارج بلاسنتا ودي هي من ضمن أسباب لارج بلاسنتا الممبرانيشيا معايا يا دكاترة بس ممبرين بقى ممبرين عبارة عن رفيعة جدا تايتة خالص تيجي تنزل الكورس تقطع معاك البلاسنتا تقعد تنزل بقى ممبرين منها معايا يا دكاترة طيب نيجي بعد كده لآخر أبنورمالتي في البلاسنتا آخر أبنورمالتي هل أنت تعرف تخيلين إن البلاسنتا اللي هي يا شباب عبارة عن زي الحلة وغطاها صح ولا مش صح؟ طب سؤال هو غطا الحلة قد الحلة ولا أصغر؟ نعم قد الحلة صباح الفل لا يعني بيسأل عن الحلة معايا قد الحلة معايا شباب صباح الفل لو واضح إن أنتوا ما عندكمش حلة الكوريوس ليه هنا في الحاله دي؟ عشان الكوريو فرندوزا ماله اهو ادي هنا الكوريو فرندوزا اهو معايا شباب. ادي مين؟ ادي الديسيدو. ادي الديسيدو بتاعي الكوريو فرندوزا. ادي الديسيدو مين بتاعي معايا شباب؟ صح ولا مش صح؟ الكوريو فرندوزا متوقعين الكوريو فرندوزا مش الديسيدو بتاعي قد بعض صح ولا مش صح؟ طب رايكم بقى كده تمام. لو احنا كملنا المنظر لسه شويه مين بقى هيقول لي بلاتنا شوية بعد بلاتنا فينا ايه بعد كده؟ نعم؟ يعني بلاتنا ليها كده هلاقي حاسب ايه؟ ها؟ في حاجة يقول صح كوريو برافو كوريو مين؟ ليه؟ برافو عليك. وده عبارة عن لو انتوا فاكرين قلت لكم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ممبرين جريش ممبرين صح؟ ده كده رمادي كده ممبرين. طب سؤال يا كابتن لو حبيت ارسم كمان الامنيوس مش هرسمه كده؟ طبعا مش صح يا فاكرة؟ تمام طبعا معايا يا شباب اسمع يبقى خلي بالكم ادي بلاسيتا كده ده شكل بلاسيتا الكولومن فرندوزا ادي مين؟ سيزو بيدالس سيد وقت بيدالس وبعد كده الاخر بقى اللي فيه بلاسيتا فيه الكوريو معايا الكوريو اللي ده عباره عن ممبرين جريش ممبرين وبنغطي من بره عليها ممبرين اخر اسمه الامين معايا يا شباب اسمع. طيب تعالوا بقى بصوا تخيل الجزء ده نكتب بقى لو غطى الحلق صغير غطى الحلق صغير معايا يا فاكرة؟ لو غطى الحلق صغير ايه اللي يحصل بقى؟ لا ما مش هيقع هنا هنا مش هيقع هنا مش حل في الكابتن يعني هنا الاجابه ايه هنا الاجابه لو غطى حلق صغير ايه اللي يحصل؟ يعني كل فرندوزا ده صغير معايا يا شباب كل فرندوزا صغير بص يا اخي انا بقى ايه؟ هنكمل الاساس اهو ده كل فرندوزا هنكمل بقى بلاسيتا داير ما يدور زي السميطه كده داير ما يدور مين؟ بكوريو برافو عليك بس كده بكوريو بس لوحده ولا قبل كمان معاه؟ وقبل يبقى هنا كده عبيت دلوقتي بس انا ببص بقى على ايه؟ على بلاسيتا من فوق زي بلاسيتا كده والكورد كده ودايما يدورها في مين بقى؟ دبل لاير دبل لاير فيه مين؟ امير وكوريو معايا اللي كده امنيون والكور لو مره ثانيه لو غطى حاجه صغير ايه اللي يحصل بقى؟ هنكمل 30 دقيقه كده اللي كده كده كده كده كوري كلنا بنغطي امنيون ده يبقى معنى كده ان ده بيدور يعني ايه ده بيدور؟ يعني سيركم ده بيدور يعني سيركم ده بيدور تمام؟ ده بيدور بلاسيتا في ميمبرين ميمبرين اللاتس اسمه فيلا كلمه فيلا يعني ميمبرين فالمنظر ده هيبقى اسمه سيركم فاليت لاسيتا سيركم بليت بلاسنتا يعني ايه سيركم بليت بلاسنتا؟ يعني داير ما يدور هذه بلاسنتا هتلاقي فيه ميمبرين ايه هذه ميمبرين؟ عباره عن كوريون اند اكتيون يبقى مره ثانيه يا فاكر مره ثانيه اللي هي غطا الحلق الصغير ايه اختصار غطا الحلق الصغير دي يا شباب؟ ان هنا الكولو فرندوزا صغير لما الكولو فرندوزا صغير هنكمل البلاسنتا بكوريون ليف معايا ده فاكره؟ وامنيون بس فلما تيجي تبص عليه من فوق ده دايما يدور الكوريو فرندوزا ده في كوريو ليدي وده ممبرين وعليه انيون وده ممبرين ده اسمها سيركم فاليت بلاسيت كلمه فيلا معناها ممبرين سيركم فاليت بلاسيت بس ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل بقى سيبريشن على فكره بص سيبريشن الممبرين دي من البلاسيت لو حصل سيبريشن في ايه؟ اسمه ابراكشن بلاسيت مش كده هيجيلك بقى بينكم الانتي بارتم هيموراج من ضمن اسباب الابراكشن هي سيركم فاليت بلاسيت البيبي اللي كتب الغزه من مكان صغير ولا مكان كبير؟ صغير البيبي ماله بقى؟ صغير يبقى اسمه ايه؟ انت بتقول لي جروس ديستراكشن طب لو زرع من حد يرد ايه؟ انت بتقول لي جروس او انت بتقول لي كده ايه بقى؟ كده بس يبقى بعد جروس ديستراكشن كده بس العيل بقى لما كان صغير يموت بقى هتعمل لما تكتب كونشنتال العيل بقى صغير دي بتغذى من الكوريون صغير الكوريون بتاعه صغير ده اللي بيغذى فيه صغير معايا فده بيجي صغير وممكن يموت كمان الحاجه المهمه بقى اللي فاكره وده اكتبوها بقى ده سؤال كده في دي تثبيت تثبيت تثبيت تثبيت برضه من دلوقتي اهو هيجي لكم في الرابط هيجي لكم في الكلينيكال السؤال ده وعايز اقول لك نص صفحه الوصف نص صفحه الوصف ان دي ممكن تعمل كونشنتال فيتال مان فورميشنز دي حاجه غريبه ممكن لو انت ما تعرفش دي معلومه مش تتخيلها مش تتوقعها دي ممكن تعمل مكتوب عندكم على فكره، مكتوب في الكلام عندكم هتلاقي مكتوب عندك تعمل سي اف ام اس. ايه بقى سي اف ام اس؟ كونجنتال فيتا مانفورميشن. ايه اللي جنبها؟ سلايد ترانس. والله يا جماعه دي سلايد ترانس جايه، سلايد ترانس باذن الله رب العالمين. يا راوند الاولاني يا تاني جايه جايه غير اخر السنه. ادي بقول من دلوقتي اهو عشان لما تيجي اقول لكم بص فكرتكم بقى حاجات، فاكرين اف اس اتش؟ هتيجي في راوند بقول لكم يا جماعه ده كل ما بقوله ده هيجي في راوند هتشوف. ماشي يا فتحي انت شايل ده بقى خلاص كده اهو فتحي شايل عشان بعد كده هقول لكم ده في الراوند سلايد عليه درجه حلوه درجه جنب درجه جنب درجه كده. ما انت لما الواحد يقعد يضيع درجات تلاقي مبقاش كيس الناس صغيره على فكره بتفرق جامد جدا. بص على الرسمه اللي كده 40% و50 عمال يفرق بينا هم على فكره. شالوها خلاص؟ لا لا ده يعني الناس كانت تروح تبص كده تحت لها فاطمه وتنزل اهو كانت دولات رهيبه محدش يطلع عندها كده شفتها دولات وحشه قوي بلاش اه والله طبعا. ليه بقى؟ بيعدي لا كل حاجه خليها تيجي من بقول لك خلاص يا جدع. فهمت يا شباب النقطه دي؟ فهمت يا جدع؟ عيد ليه تاني؟ الشيب اوعى ست اشكال، ست اشكال ابنورماليتي تمام؟ في عندك 2 بلا 6 اللي في حاجات فيها 2 بلا 6 اللي هي ايه؟ باي روبين باي فارسايت وفاكسن كرياتا وثلاث اشكال واحده بس ربع جنيه مخروم الفيتا المفروزه وغطا الحله الصغير غطا غطا الحله الصغير. لا مش فاهم لا لو حد متاخرها شويه ما تعملش. لا انا غطا يعني قصدي غطا حله صغير بص ده غطا صغير عن ايه عميل الحل تمام. ده هنا بيحصل ايه بقى؟ يبقى هنا الغطا دوت ده هيتكمل بالمبرين ممكن تفصل الميمبرين عن الايه؟ عن السي دوت يحصل هنا هيموريتش اسمها ابراكشن. طب دي بقى على السيرفس بقى ده على السيرفس معايا؟ اول حاجه الفيتا سيرفس يا ولد بقى الفيتا سيرفس دي نشره مهمه قوي. ايه النشره المهمه بقى في دي؟ الكورد مش هو الكورد ده اه يبقى غلط ازاي؟ اه بينشر على السنتر ماشي او جنب السنتر بشويه ممكن يطلع بقى ايه الكورد ده بقى ايه اعمش اعمش زي يقول جاي على حرف بلاسنتا الكورد اتعمش معايا يا دكاتره؟ تمام ويعملها كده بلاسنتا ويبقى فيها كورد عامل زي تكون ايه؟ مضرب تنس صح ولا مش صح؟ ولا يا ولاد انا فاكر تلاقي كورد كده ماسك كده بالمنظر ده كده ماشي كده عامل زي مضرب التنس كده يا دكاتره مضرب التنس اسمه باتل دور. الباتل دور باتل دور بلاسنتا الباتل دور يعني ايه؟ انت جنبها مضرب التنس فعلا في الديكشنري اسمها كده مضرب تنس باتل دور بلاسنتا معايا يا دكاتره؟ لو عمل ايه؟ مارجنال مارجنال انسيرشن اوف بلاسنتا مارجنال انسيرشن اوف بلاسنتا باتل دور ايه بلاسنتا؟ انت جنبها مضرب التنس. طيب تمام بص بقى يا دكاتره بقى نيجي بعد كده بقى يا دكاتره على الكورد الثاني بقى الكورد اللي بعديه. ايه الكورد اللي بعديه بقى يا شباب؟ الكورد اللي بعديه بقى ده كورد خايف قوي حتى ما وصلش للبلاسنتا طب حد يقول لي انا فاكر لما وصلش للبلاسنتا بشوفها عامل ازاي؟ ادي هنا بص كده ادي هنا البلاسنتا اهي خلاص كده وادي الكورد كده انتهى بدري. طب في الكورد شوف عامل ازاي؟ زي ما انت كده ان شاء الله طالعين من الامتحان بورا باذن الله رب العالمين كده بلاقي كلكم عاملين شبه ايه؟ شبه الرايت فوق ازاي بقى؟ المنظر اهو بص يا كاتره كده اهو عينيكم واضحه كده وفايقين كده ده وان شاء الله في ابتسامه عريضه جدا باذن الله رب العالمين اللي هو سمايلي فيس سمايلي فيس ده اللي هو هنا تو امبريتال ارتست وان امبريتال ميت وفي النص ده في مين يا كاتره حد يعرف؟ وارتون جي في وارتون جي وارتون جي جي معايا يا دكاتره وارتون جي. طب بص بقى يا دكاتره بقى هنا الفعل وارتون يديه بدري يديه ايه بدري فزي ما بقى في الارتي والارتي والفين خلاص واصلين لوحدهم كده ماشيين لوحدهم كده. طب سؤال يا دكاتره مين مغطي الى الرايت الكورس؟ أمني برافو عليك أمني برافو عليك الأمني كده صح كده عشان كده تلاقي الكور دوت ماسك في أجزاء شاف إيه؟ مش شويه ميمبرين اللي هو الكامل. هذه الميمبرين بتجري فيها مين؟ امبريك الارتري. امبريك الارتري امبريك الفين. يعني الكور ماسك الجاسنتا بشويه ميمبرين فيهم ايه؟ فيهم كريسك. يبقى اسمه ايه؟ اسمه فيلا منتس انسرشن اوف ذا امبريك الكور. حد يحل السؤال النقط ديت او اللي هو الكلمه دي فيلا منتس انسرشن اوف ذا كور يعني ايه؟ يعني الكور ماسك في الجاسنتا بشويه ميمبرين عباره عن ميمبرين عباره عن انيون ماشي جواها تو ارتلز والدين. فاسمه بيلا منتا انسرشن اوف ذا امبريكال كور. امبريكال كور ماشي في بلاتيتا بانيون وماشي في رانينج جواه مين؟ البلاد فيسل. خلاص فهمت الحوار ده؟ فهمت يا دكاتره الاتشن اوف ذا كور اللي اسمه بلاتيتا الكور في بلاتيتا بيلا منتا انسرشن اوف ذا امبريكال كور. بيلا منتا انسرشن اوف ذا امبريكال كور. يبقى مره ثانيه في الفيتا ثابت بقى الابدومينال اتاتشمنت يا اما باتل دور صح الفكره يا اما ايه يا اما ميلامنتس انسرشن اوف ذا امبلاكال. طب ايه بقى يعني اتاتشمنت اوف ذا بلاكنتا في اليوترس بقى؟ الحته دي في الماتيرنال سيرفس الاتاتشمنت اوف ذا بلاكنتا في اليوترس. بعد كده جت اليوترس ده هنا بقيتها بقى ايه؟ المصر كده وهنا جت مين؟ هنا الاندوميتريوم. ادي الاندوميتريوم وادي المصر. المصر هقسمها الى 50% من مصر 50% من مصر 50-50 معايا يا شباب 50-50 يعني هنا كده ده الاندوميتريوم ودي المصر. فخد البلاسنتا فين؟ في الاندوميتريوم. ايه اللي يوصلها جوه المصر لاول المصر؟ لو دخلت اول المصر تبقى دي بقى وحشه صح؟ اسمها بلاسنتا الملتحمه. يعني ايه ملتحمه؟ يعني اكتريكا. لو دخل عشان هنا في هنا خلي بالكم ليه؟ في انجري اوف ميتا باخ ليه؟ انت باخدها في حته ايه اللي صح كده معلش؟ لو انت خدتها صح في الاجابه صح ايوه تمام. لا لا الاجابه صح تمام. هنا اللي جت لو عند اول المصر اسمها اللي جت اسمها بلاتيليا اكريك عند اول المصر. لو دخل انسايد ال 500 الثانيه اسمها انسايد يعني انكريكا. لو بير فوريتنج لو بير فوريت اليوترا اسمها بير كريتا مش سخيفه جدا بير كريتا. يا اما جاي على عيانين جايين عند ايه؟ هيماتوريا. عارفين ايه هيماتوريا ليه؟ عشان واكله في الدم واكله الدم البير كريتا. البير كريتا دي على فكره خلي بالك تاكل البلاسنتا تاكل الفرق الرحم كله البلاسنتا متوحشه تاكل الرحم وتاكل ايه ستراكشر مش في بطنك اي ستراكشر. بدل ستراكشر تاكله هو بلاسنتا. ويا اما جاي عيانين والله عندهم هيماتوريا حيث ربنا والخلف ولاد لما بقول لك الوحده الاولى لازم الدكتور كان شاطر قوي اسمه الدكتور خالد ولاد. خالد ولاد مره بعت لنا عيانه ولا في الحاره بتاعته الوحده الخامسه بتاعتها خالد ولاد دكتور وظيفي وفي كان دكتور ودخلنا كلنا في صف كبير جدا في حاله بلاسنتا بيرفكت وكان معانا تيم من المسالك الوحده بلادر وكانت قصه وكانت بنت حاجه في قديم 20 اسبوع وللاسف كان تاني حمل ليها حوالين كان ميت ابتدى الحمل ليها في 20 اسبوع. طب ليه كان معمولها سكور في زين انفكشن؟ كان ساعات بحط سيء جدا ان هي تجيب بس عن السكور. السكور ده بقى فيه ميتا باخ ليا مصوره. والجرح ده بيبقى سكور كده ممكن تعمل فيه تاكل. كده ممكن تاكل. فحط الدكاتره ان البلاسنتا كانت سكور راح تاخد على بتاع بلاتر كارثه وهي في 20 اسبوع. والعين جايه في ماتوريا. هي معايا كده؟ فانواع هنا اللي هو كل ده اسمه ايه؟ اسمه موربيد يعني مرضي. مرضي. ادرانس اوف ذا بلاسنتا. التصاق مرضي اوف ذا بلاسنتا اللي اسمها اكريتا وانكريتا وبيركريتا. اكريتا انكريتا بيركريتا. معايا يا شباب بلاسنتا اكريتا انكريتا بيركريتا دي كلها عباره عن التصاق مرضي للبلاسنتا. خلاص يا شباب نخش بعد كده على مين بقى؟ على اذر ابنورماليتيز. حد يعيش يا استاذ كابتن؟ لا هناخد ده هتاخد ده في ايه بقى؟ هتاخده في الانتي بارتر كابوتش البارتر بريديا اللي هي احسن من الانتي بارتر مش هناخد التفصيل الممل يعني معايا ده كده. اي حاجه انا بعديها خلي بالكم هتتاخد بعدين واي حاجه هتتاخد انت بعدين هتتاخد هتلاقوا بعد كده ان هو بس ايه عشان لو احنا شرحنا كل حاجه ده انت بقى بتتدجست قوي مش فاهم حاجه لان كل حاجه ليها وقت. بص بقى يا شباب دي مكانها مين؟ على ابيض احمر الله. ابي عباره عن ايه؟ ابي اديك عكس في الماتيور جسد الماتيور بلاسنتا ده بقى يبقى ماتيور ده فيه شعر بيضاء ظهر كده صح؟ بص انا في المرايه كده ده ازاي كده ايه؟ ظهور اول شعر بيضاء تطمن بيتي دلوقتي ايه؟ ايه؟ ماتيور كان ماتيور ظهر على كده اول شعر بيضاء فهنا الجسد ده ممكن يبقى فيه حاجات بيضاء دي عباره عن كالسيفيكيشن ودي بتحصل بين ماتيور بلاسنتا ماتيور جسد معايا يا جدع يبقى ابيض مين كالسيفيكيشن الكالسي بيترفع من الجسد وده بيحصل ايه؟ ماتيور بلاسنتا. طبيعي في ماتيور بلاسنتا طبيعي بس ما تبقاش ماتيور عند مثلا ايه 30 اسبوع. ماتيور بلاسنتا يعني مثلا لو البيبي ده 38 ويكس او 40 اسبوع فيها كالسيفيكيشن ماتيور. لكن لو حط بدري قوي قوي 30 اسبوع بدري قوي فقريه اي جي ار. لكن هي كومنلي في الماتيور بلاسنتا. بلاسنتا اللي هي في وقتها هي خلاص بقى السيرم فوت دوز بقى. ليه بقى الاحمر بقى ده كده؟ الاحمر اسمها انفاركشن انفاركشن يعني موت البلاسنتا موت اجزاء من البلاسنتا انفاركشن بص ده كده زي ما احنا عرفنا بيبقى برضه في حاله ممكن يحصل لها تموت وتبقى فايبروزس في البلاسنتا نورمال حاجه تموت في الماتيور برضه ممكن حتى بقت لونها ابيض فايبروزس اسمها وايت انفاركشن يبقى الوايت انفاركشن ده نورمال بيحصل عادي قوي وايت انفاركشن بيحصل اذا كانت البلاسنتا اللي هي على الجسم جالها ما عدا خلاص فخدت بالك ماتيور بلاسنتا زي ما انت عارف بيض برضه في ماتيور بلاسنتا تلاقي حاجات كده بنات وفيبروز كانت صغيره قوي ده انت تلاقي بلاسنتا اتحط في حاجه كده بيضه معايا انا جايب ده بيحصل في ماتيور بلاسنتا ودور ما فيش مشكله حاجات صغيره قوي ده صغير معايا يا جدع لكن ساعات بيحصل شيء تاني بقى اللي هو يا جدع بقى حاجه اسمها ريد انفاركشن ايه بقى ريد انفاركشن بقى دي قصه ثانيه خالص ريد انفاركشن ده باثولوجي يعني الوايت ده شعر بيض معايا يا جدع ده نورمال لكن كل وايت نورمال كل وايت ابيض نورمال لكن الاحمر ده اللي جت بقى لا ده بقى النورمال بس ايه اللي بيحصل فيه؟ الارض بتاعت البلاسنتا بيحصل فيها باص بس زي الحاله المشهوره جدا جدا في الريفلكس الريفلكس بيحصل فيها باص بس فالدم يمشي براحه جدا جوه مين؟ جوه الفينس من كتر ما هو ماشي بالراحه يحصل فيه ترومبوز يقفل الفين يعني هنا الارض هنا اللي جت داخل حلو طيب وبعد كده دخل بعد كده في الكابيلاريز ده يبقى فيها فين فعشان الدم ماشي براحه جدا يحصل في ترومبوز. ده بس ترومبوز، ايه اللي يحصل في الاورجن ده كله او في الجزء ده بس؟ يبقى كونجستد ليه؟ الدم بيخش ما يطلعش، يبقى ده كونجستد، زي ما ضغط كده دي بي دي في الرجلين. هو دي بي دي في الرجلين مش اسمها هي الكاترة. نعم. هي كده كان في حاجة كده غريبة قوي في نظرة الجراحة اسمها فليجمانتيا. لا خلاص انا نظرة الجراحة. بس هو قصة ان الليف بيبقى بيبقى ورمان شوية يبقى هو كده ايه؟ متركي سنة كونجستد قوي. معايا يا جدع؟ والبلاتين نفس الحوار عشان ارض بيخش ما بيطلعش فده البلاتين تبقى لها دكاترة كونجستد بيبقى كونجستد فاسمه ريد انفاركشن يبقى ريد انفاركشن اللي هي في البري اكلامسيا ريد انفاركشن. معايا وده بس ضجر كده معناه ان هنا في فينا ترومبوزس فينا اوبستراكشن فكان بيبقى حتة كونجستشن ويبقى هنا في حتة كده حمرا في البلاتين اسمها ريد انفاركشن. معايا يا جدع؟ بص بقى اللي انا هقوله دلوقتي دوت الناس هتحضر منكم اللي هتحضر منكم انا فاكره تمام كده ان شاء الله تكون ده في الجماله او حاجه او اللي هي تبقى في النساء مكان ان شاء الله تمام كده ايه بقى اللي فاكره ان اي ريس انفكشن يبدا ريس لكن ليتر اون يتحول الى فايبروتس يبقى وايت انفكشن يعني خلي بالك يا جدع الريس انفكشن ده بيبدا ريس فعلا ولكن يتحول في النهايه الى وايت انفكشن معايا يا جدع عشان برضه يخلي بالكم مش اي وايت انفاركشن نورمال لا الوايت انفاركشن اللي من الاول خالص دوت وايت انفاركشن ده نورمال لكن اللي ده ريد ستارت ريد انت والوايت انفاركشن ده اب نورمال ده اللي بيحصل مع بري اكلامسيا غالبا او اي سبات في الارتس خلي بالكم ان الريد انفاركشن ده في النهايه تلتا وايت ليه ده هون متاخر شويه فعشان بس مش متبقاش متخيل ان كل وايت انفاركشن كلها في السيراجيا او ان الريد انفاركشن ما بتحولش الى وايت انفاركشن لا الريد تحول الى وايت ليتا مون تحول الى وايت ريد ليتا مون معايا ده فاكره لكن احنا مش هنعرف كده خالص انا بس ايه القصه انا خايف جدا مرعوب جدا من حاجه واحده ان الكتاب فيه بعض الكتاب جامده جدا معايا عشان زي ايه مثلا النيجاتيف ديفيكت انا بس اخاف عليكم انتوا عشان انتوا دلوقتي بتاخدوا النسب وبتاخدوا البيزنس والبيزنس تبقى ده حقيقي عندكم يبقى ده اللي تتربى عليه فريق جدا اي حاجه ليها خاص في الكتاب هقول لكم عليها لكن للاسف ده مش الفريق زي الكتاب اللي خلاص كده زي الكتاب كده لكن انت لازم بقى اغلب فيك برضه الصح الصح ان يكون الريد فانكشن انس بالوايت فانكشن اللي احنا فيها هيبروز وكالسيفيكيشن تعرف هي وايت معايا كده. الاورام بقى يلا يا دكاتره الاورام حد يقول لي دكاتره ايه الاورام في البلاسينتا؟ عارفين البلاسينتا المهم ده كل دي بلاسينتا على فكره كل الاكياس دي كلها كل العنب ده كله ايه عباره عن بلاسينتا. الديك هرمون دي عباره عن بلاسينتا. طب ايه الملك النفسي بتاع الديك هرمون؟ اسمه كوريو كارسينوما. كوريو كارسينوما فالديك هرمون كوريو كارسينوما دي عباره عن اورام البلاسينتا معايا يا شباب؟ ساعات البلاسينتا دي بتنسي منها جزء كده بيتنسي منها جزء كده جزء ليه بيتنسي بيجي الاندوميتريوم يغطي عليه كده يعمل بولك يعمل بولك جوه اليوترس اسمه بلاسنتال بولك. يبقى ايه بلاسنتال بولك ده عباره عن ايه؟ واحده ولدت واتساب فيها حته في ايده وجه الاندوميتريوم راح مغطي عليه فبقى الحته كده نافذه كده حته بلاسنتا من جوه والاندوميتريوم من بره اسمه بلاسنتال بولك. لو قاعده بلاسنتال بولك يعمل ايه اكيد فور شور؟ اي كذا حته ريتين هتعمل ايه؟ هامورج بوست بارتم هامورج وانفكشن. اي حاجه بتستنى ريتين تمحك النزيف والا كده انفكشن وبوست بارتم هامورج بلاسنتا مين؟ بلاسنتا بولك معايا دكاتره؟ يا بلاسنتا بولك اوعى تنسى بقى بلاسنتا بولك عباره عن ايه؟ جزء بلاسنتا اتنسى ويتغطى عليه الاندوميتريوم فمن جوه بلاسنتا من بره اندوميتريوم اسمه بلاسنتا بولك وده بيؤدي لبوست بارتم هامورج وانفكشن. نعم؟ ما اصل كده يعني اي ناس؟ بلاسنتا ميس بالظبط كده. اخر حاجه بجد بقى في بلاسنتا ساعات يبقى في ابنورمال سبيسيس ابنورمال سبيسيس في بلاسنتا يبقى عامله ازاي؟ بص يا فكره هتلاقي هنا بلاسنتا كده فيها كده بجد سبيسيس كتيره جدا جدا كده معايا كده عاملين كده ايه؟ زي ما يكون كده بطل تليفون جوه بلاسنتا بس كلها بس فدي اسمها ايه؟ طالما بلاسنتا يبقى اسمها كوريو كوريو عن بلاسنتا وبيسل يبقى انش وماس يبقى اوما يعني ماس يبقى اوما وانج يعني بيسل وكوريو عن بلاسنتا يبقى اسمها كوريو انجيوما. الكوريو انجيوما عباره عن ايه؟ عباره عن بقرة تليفون من الضاد بيسل جوه بلاسنتا معايا يا شباب؟ اوكي؟ طيب هنا ماشي فيها مين؟ البلاسنتا فيها جواها دم بيجي البلاسنتا ماشي فيها جواها دم ايه؟ دم بيجي فدم البيبي ده ماشي بالراحه ولا ماشي بسرعه؟ دم البيبي ماشي بالراحه ولا ماشي بسرعه؟ ماشي بالراحه ماشي بسرعه؟ بسرعه جدا يعني صاروخ على سرعه 160 بيت طب احنا 80 70 فماشي بسرعه جدا صاروخ يعني يا جماعه لما الدم ده يمشي جوه التليفون صاروخ ايه اللي هيحصل له؟ هيخبط صح ولا صح؟ ولما يخبط في قلب البخت التليفون ايه اللي هيحصل له؟ في مرض يبقى اسمه ايه؟ اسمه مايكرو انجيوباثيك في مرض. فالبيبي ده اللي هيحصل له يا دكاتره؟ يحصل له مرض الضغط بتاع للارتس بتاعته هو مرض الارتس دول ما الدم ده ماشي بسرعه جدا سلوك جدا جوه التليفون كل ما يخبط يخبط يخبط يخبط يخبط يخبط يخبط معايا يا دكاتره؟ كل ما يخبط يكسر كل ما يخبط يكسر زي قطر رهيب ماشي بسرعه جامده جدا زي ما انت كده مثلا فيديو رعب كده مثلا وبعدين مرعوب كده في الدنيا ضلمه وعمال تجري لا عمال تخبط في الهول عمال تصحى صح او انت خدت شايفك بالليل كده اهو ماشي كده تمام ومش فاكر ان عشان بابا ماما يسوش وانت جاي متاخر طبعا بالليل فجاي تاكل كده طبعا الولاد يعرفوا القصه دي ماشي ويقعد يخبط لك طبعا بقى تلاقي بابا حاطط ديش فالناس صحيت تقول ايه يعني ايه بقى بتنحى كده ايه معايا يا دكاتره فالفكره ايه البيزنس ماشيه بسرعه جدا الار بي سي الدم جوه التريكو عمال يخبط مين؟ يخبط في الجول يحصل في مصر. اسمه مايكرو انجيوباثيك مانس. معايا انا كده مش معايا. طب ايه ده اللي بيحصل له؟ كبير انيميا، يؤدي لانيميا ايه؟